يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم ترى؟ ألم ترى يا أخي المخاطب، أو ألم ترى يا محمد إلى هذا المجتمع الذي يدعي الإيمان بالله ويدعي الإيمان بالرسول، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، آمنوا بهذا القرآن والسنة وآمنوا أيضا بالكتب أنزلت قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مع الأسف ربنا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ناس مؤمنين بالله يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل شرع وكل تنظيم ما يقوم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت. والطواغيت له رؤساء وله قيادات، كل قيادة فاسدة هي قيادة للطاغوت، كل قيادة تقوم على غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قيادة للطاغوت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وأكبر طاغوت الآن يتحاكم إليه الناس هو الديمقراطية. الديمقراطية طاغوت لأن حكم الشعب للشعب، وهذا الطاغوت الذي تحاكم إليه حطموا كتاب الله في داخل الجمعية. بالأمس الغريب وقف النواب مصوتين إلى حدود الله، نوع وقف مع الله سبحانه وتعالى ونوح رجع إلى الطاغوت الأغلبية. وكلكم تعلموا كل النواب الآن دعوا الناس إنهم عايزين يحكموا شرع الله، وفي الوقت لأنه في الجمعية ما في شريعة غير الحدود بس، وهذه الحدود خدتها رجل بيعتبروه الناس فاسد اللي هو نميري وضع الحدود، لكن مما قامت الانتقاض الحدود دي معطلة، وجات الجمعية اللي عايز تجيس شريعة أكبر من الشريعة جاب نميري وأحسن، صوتوا بالأمس الغريب للحدود، 53 نائب وقفوا مع الحدود، 121 نائب وقفوا ضد الحدود، والبغية محايدين لا مع دين ولا مع دين. نقول لهم صراحة، أولا النواب الوقف مع الحدود هؤلاء مؤمنين بالله ومؤمنين بالرسول يتحاكموا إلى شرع الله وإلى شرع الرسول، منهم 40 من الجبهة ومنهم 43 من الجبهة ومنهم 8 من الاتحاد الديمقراطي و2 من حزب الأمة، دين اللي وقفوا مع 121 وقفوا ضد الحدود. وطبعا ده موضوع واضح، دين مع الإيمان ودين مع الكفر، لكن المشكلة مشكلة الوقف محايدين، دين يصفهم القرآن الكريم بأنهم منافقين، عشان كده ربنا لما وصف المنافقين في القرآن قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا كفار لا مسلمين، ديل في النص. ومع الأسف الشديد من هؤلاء الوقفوا محايدين فيهم من أخذ العهد والميثاق مع الجماعة، إذا كان حزبه وقف ضد الكتاب والسنة أو ضد شرع الله هو يقف مع شرع الله، وبالرغم من ده وقف محايد، خليه يقف محايد. والمنافقين ربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنه وقفت محايد في شنو؟ والبيخليك تحايد شنو؟ يعني لا داير حكم الله وعايز تردي يا محدك، ولذلك دم مصيرهم في الدرك الأسفل من النار. أما العارض الحكم هذا كفر صريح، لأنه ربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الفاسقون، وربنا قال للرسول أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك. كفر صريح إنه الناس يرقوا شرع الله باسم إيه وهم يسبوا نفسهم مسلمين. عشان كده جاءت الآية تقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل بالغرب. وبالأمس الغريب الميكروفونات قائمة لا تبديل لشرع الله، والميكروفونات قائمة بايعناك يا عثمان على الإسلام، والميكروفونات قائمة الصحوة الإسلامية، ولكن كل غش وخضاع وكذب حد قريب، وأي شيء مكشوف وأي نائب وقف مع الحدود معروف وقف ضد الحدود معروف وقف في الحياد محفوظ. عشان كده ربنا يقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يتحاكموا إلى الأغلبية، الأغلبية الشعبية دائرة كده. الحقيقة الأغلبية تحت النواب هي الدائرة كده، لكن الشعب شعبي مسلم وغشوه باسم الإسلام وصوت باسم الإسلام والنتيجة. وما في الجمعية بارك الله فيكم غير الحدود بس. أما إذا كان الآن سقط الحدود وقالوا عايزين شريعة متكاملة، وبكرة طرحوا أيضا في الجمعية حكم لا إله إلا الله، كيف تكون الحكاية؟ وحكم لا إله إلا الله معناه عندما يحكم العقيدة يزيل جميع الغباب الموجودة، بداية بقبة المهدي وانتهاء بقبة الترابي، كلها الغباب يجب أن تروح. ليه؟ لأنه دي أوسان تعبد مع الله. وربنا يقول أأرباب متفرغون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدين القيم العقيدة، إذا ما في عقيدة ما في دين، بدون عقيدة ما في دين. الحدود جاءت بالعكس، هي آخر حكم في الإسلام جاء في الأول، جبنا الحدود لكن لغوها وانتهوا منها. طيب لغوا الحدود ديل، بكرة معقول يصوتوا مع لا إله إلا الله إزالة الأوسان؟ لأن الرسول لمن دخل مكة أول ما دخل أزال الأوسان في مكة كلها، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوغا. هل ممكن يزيل كل الأوسان؟ الأوسان معناها هذه القباب أوسان تعبد مع الله، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في آيات كثيرة عبادة الأوسان. وبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. كل الأوسان دي إذا ما راحت يبقى تحكيم لي لا إله إلا الله ما فيه. لا إله إلا الله معناها شريعة متكاملة تبدأ بالعقيدة وتنتهي بالحدود، لأنه لما تبدأ بالعقيدة الحدود بتكون تطهير للمؤمنين، أما غير المؤمنين ما يحكموا شرع الله. عشان كده بنقول للناس أول وحدوا الله، اجتمعوا على كلمة لا إله إلا الله، والله الذي لا إله إلا هو إذا وحدت الله رجعت للتوحيد. في وعد من الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أما المشركين ما يحكموا شرع الله، مشركين ليه؟ لأنهم بيطيعوا ساداتهم وكبراهم، وطاعة السادة والكبرى سقطت الحدود. لكن ربنا قال يوم تغلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب وألعنهم لعنا كبيرا، عشان سيادهم وكبراهم حطموا شريعة الله وحطموا كلام الله وحطموا كتاب الله. كلمة طاغوت وردت في القرآن الكريم في آيات كثيرة، استعرض منها بعض الآيات عشان تكون على بينة، لأن أي إنسان مؤمن بالطاغوت ومؤمن بالله ده ما مسلم، مشرك. عشان كده ربنا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اشهد بهنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بهنا عنده سيد يوجهه، وبهنا عنده طريقة غير كتاب الله وسنة رسول الله، ده كله حكم طاغوت. عشان كده ربنا في سورة البقرة الآية 256 و57 يقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من القي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. راجح كلام ربك يا مسلم، أقرأ الآيات دي وتدبرها 256 و257 من سورة البقرة. لا إكراه في الدين، صحيح ما في ضغط وما في ضرب عشان يدخلوه في الإسلام، لأنه ربنا ما عايز يدخلك بالضغط والضرب. وربنا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ما في إكراه. لكن ربنا قال قد تبين الرشد من القي، طريق الحق معروف وطريق الضلال معروف. بعد كده ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت، وبدون ما تكفر بالطاغوت ما ممكن تبقى مؤمن. عشان كده الآية جات قالت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. عشان كده ربنا قال فمن يكفر، إذا ما تكفر بالطاغوت ما تبقى مؤمن. الكفر بالطاغوت أولا تكفر بكل من يعبد من دون الله وتتجه إلى كتاب الله وسنة رسول الله، وده السبب الخلانا متفرغين مشركين. ليه؟ لأننا نتحاكم للطاغوت، كلنا طوائف وأحزاب، كل ناس عندهم أسياد براهم وطريقة براهم ونظام براهم، دين ما مؤمنين. المؤمنين طريقهم واحد، إله واحد، كتاب واحد، دين واحد. أجاب التفرقة شنو؟ أجاب التفرقة الشرك. عشان كده ربنا يقول منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب بما لديهم فرحون. عشان كده ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وخلي بالك، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ربنا جاب لك منهج ودول المؤمنين، أنزل لهم كتاب يتخرجوا بهم من ظلمات الشرك وظلمات الكفر إلى النور، اللي هو الطريق الواحد المعروف عند الله سبحانه وتعالى ومعروف عند المؤمنين، طريق الله واحد يخرجهم من الظلمات بتاعت الشرك بتاعت الطواغيت بتاع الإسياد بتاع الطوائف إلى دين الله. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يشيلون من كتاب الله وهدي رسول الله، يسوقون لعبادة الناس مع سيدي فلاني ومع فلان الفلاني ونحن تبع فلان ونحن تبع فلان. بالكيفية دي الناس خرجت من الدين، خرجوا إلى الشرك والكفر، ودي النتيجة بتاعته. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. خلي بالك، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أفهم، بيعبد الطاغوت، قد يجوز تعبد الطاغوت وتعبد الله، وبرضه ده ما يصلح. كل الناس إذا ما تلموا على كتاب الله وسنة رسول الله مشركين. إذا طائفتين اختلفوا، واحدة على حق وواحدة على باطل، ما في طوائف متعددة، الطوائف شرك. وربنا قال للرسول إن الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الرسول بريء من الطوائف دي. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة النساء الآية 52 ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب اليهود والنصارى برضا متحاكموا إلى الجبت والطاغوت. والجبت معناه الأوساد، والطاغوت معناه كل شرع يقوم على غير كتاب الله. ومن الطواغيت الآن المعروف عشان تكون على بينه، هذا التصوف يقوم على عبادة الأولياء، وهذا كفر وشرك صريح. أي إنسان يعتقد فيه لغير الله ينفع ويضر، بعبادة للطواغيت. أولياء عينوهم الناس، عملوا لهم طرق، وبعد كده كل واحد متمسك بطريقة الولي بتاعه. وربنا يقول للرسول أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولغائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. راجل مؤمن بالله وعنده ولي غير الله يعبده ويدعيه، بل ينفذ كلامه ما ينفذ كلام الله، زي ما وضح في الجمعية نفذوا كلام إسيادهم وكبرهم وتركوا كلام الله. السبب الشرك بالله وعبادة الطاغوت، عشان ما يردوا شيء، يردوا إسيادهم وكبرهم ويغضب الله سبحانه وتعالى. كان مع الأسف الشديد في هذا اليوم المبارك اللي هو هذا العيد المبارك، كان نستقبل فيه شريعة كاملة، لكن غشوا الناس، ضللوا الناس باسم الدين، ولكن ربك قاعد لهم بالمرصاد، ما يفتكروا انهم فلتوا، جاياهم المصائب. وايضا يقول تبارك وتعالى في سوره النساء الايه 76 الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. الان يقاتل في سبيل الطاغوت، كل الامه دي قايمه تقاتل في ايه؟ تغاتل في سبيل الطاغوت، في إسيادهم وكبراهم ومناهجهم البضاعوة هم. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا يغاتلون في سبيل الله لكي تكون كلمة الله هي العليا. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يتفي هذا الصنف من الناس، ربنا يقول والذين كفروا يغاتلون في سبيل الطاغوت فغاتلوا أولياء الشيطان، لأن ده الشيطان لاعب عليهم. إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، ما تشوف النفخة والكلام الكبير ده، والله الناس لو آمنوا بالله ما في حاجة في الأرض تجيف قدامهم. لكن متين نرجع لله؟ متين نرجع للتوحيد نوحد عقيدتنا؟ وإذا ما وحدنا عقيدتنا ما تنتظر النصر، النصر ما يجي إلا بعد التوحيد. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة النحل الآية 36-37: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. منهم من هدى الله مسك منهج الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. أصل ربنا عارف إنه هؤلاء يضل، لكن بعد كده ربنا يقول فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. أرجعوا للتاريخ وأرجعوا للكتب، ما مشوا الأماكن بتاعت الهلاك بتاعت البشرية دي، تعالوا أرجعوا للقرآن، شوفوا الناس اللي عبدوا الطواغيت ديل كلهم نتيجتهم كان شنو. أرجع للكتاب، والأماكن موجودة في الأرض، ممكن تمشي لها في الجزيرة العربية. أمة نوح ربنا هلكهم عبدوا خمسة رجال مع إنهم أولياء صالحين، رجال صالحين خمسة، ربنا استأصل الأمة دي كلها لأنها كفرت بالله، عبدت خمسة رجال صالحين اللي هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. أقرأ القرآن، شوف أمة هود وأمة الصالح كل الأمم دي، عشان يبقى لكم درس. وربنا يقول لنا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. رجعنا بيجين أسوأ أسوأ منهم، لكن ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله واجتناب عبادة الطواغيت ما تمشي مع أي منهج، ما تمشي مع أي تشريع، ما تمشي مع أي نظام يقوم، خليك ثابت على العقيدة مع كتاب الله وسنة رسول الله، ده الطريق الصحيح. بعدين القيادة موجودة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لو كلنا استسينا بالرسول ومشينا خلف الرسول ما كان يتفرقنا طوائف وأحزاب. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة الزمر والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والذين اجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا عبادة الطواغيت أن يمشوا خلفهم، وأنابوا إلى الله رجعوا إلى الله، ربنا قال لهم البشرى، أهم دي اللي يستحقوا البشارة. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأيضا من عبادة الطواغيت اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى من العلماء والعباد، ولذلك جاء قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الأحبار والرهبان اللي هم العلماء والعباد هم دين أصبحوا من الطواغيت اللي تعبد مع الله، ودي من صفة اليهود. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتلى الآية دي جاء إدي قال لي يا رسول الله ما عبدنا، قال لي مش حرموا ليكم وحلل ليكم واتبعتوهم؟ قال بلى، قال تلك عبادتهم. ولذلك الآن الطواغيت يشرعوا للناس من التصوف من الأدروب من الأشياء، يشرعوا هم وبعدين يلغوا شرع الله. لماذا؟ عشان يجيبوا شريعة هم، دي شريعة الطواغيت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بين على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تلك عبادتهم. وربنا قال لكم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الله سبحانه وتعالى من قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ربنا قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا دعوهم يا جماعة ده كتاب الله وده سنة الرسول، الله قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، زي ما صد المنافقين في الجمعية صد عن إيه؟ إنهم يعطلوا حكم الحدود. يعطلوا ليه؟ عشان بعدين يعملوا شريعة تانية، وده جاء سنط عشان إذا لقوا الناس الآن خلاص الحكاية دي مشت بعد كده يشطبوها كلها. يشطبوها ليه؟ يشطبوها ربنا بيبين لنا إنهم يشطبوها كيف. ربنا قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. شوف خلي بالك، ربنا قال إذا جاءتهم مصيبة بإلغاء الشريعة، وإلغاء الشريعة هيجيب مصيبة، والمصائب حتى جاية مصائب ضيق في المعيشة، لكن بعد كده هيجي عذاب أكبر لأن كل من الناس حاربوا الله بهذه الكيفية حيجيهم العذاب. ربنا بيقول للرسول فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، هم ألغوا شرع الله وتجيهم المصيبة، يضربوا بعض يقتلوا بعض، الفتنة دائما. ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله، والله نحن ما أردنا بهذا الموضوع إلا عشان نوفق طبعا الجنوبيين ما دايرين شريعة وقرن من هناك ما بيرضى كان خطينا الشريعة ومش يسببوا كده بالأسباب بتاعهم. يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نحن عايزين نوفق بين الشقق دي وعايزين نوفق بين الناس اللي ما دايرين شريعة والجنوبيين ما بحبوها وهنا في جماعة ما دايرينها وقرن بحاربنا عشان ما داير الشريعة. دي أمة تنجح؟ دي أمة تنجح إذا كان ما بخافوا من الله؟ طيب الله ما بحارب؟ والله الله عندي حرب غريبة جدا مش حرب زي حقت قرن. الحرارة بتاعت الله في ثانية واحدة ينهي العالم كله. مفروض الناس يفهموا كده. عشان كده ربنا قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيرا. ربنا قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعزهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ده أسلوب القرآن. ولذلك لابد إن نعزهم ولا بد ان نواجههم ونقول لهم انتوا اللي عملتوا العمل دي. ربنا قال للرسول اولئك الذين يعلم الله ما في قلوب. الله عارفهم عارف نياتهم لكن بالرغم من ده يقول للرسول اوعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغ. قدم لهم الموعظه عسى الله ان يستفيدوا من هذه الموعظه. اما اذا ما استفادوا من هذه الموعظه حتجيهم حرب من الله والحرب من الله ما في زول يقدر عليها. ربنا عنده اسلوب كثير يحارب بالناس لكن ما بيحارب الناس إلا لمن يطغوا يديهم فرصة عشان يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذا كان حس رجعوا إلى الله تابوا إلى الله صلحوا النظام ورجعوا إلى شرع الله ربنا بينصرهم. لأن ربنا عنده نصر عنده شروط. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن السجانية ما مؤمن بالكلام ده. عايزين ينصروا الجماعة المتخالفين ديل ينصروا الجنوبيين قال أو ينصروا ناس قرن وينصروا الجماعة المادلين الشريعة عشان يوفقوا بيناتهم. أنت ما ممكن توفق بالعملية دي وإنت منو اللي أنت أرأف بالناس من الله سبحانه وتعالى عطلوا الحدود عشان شنو كأنهم هم أرأف من الله سبحانه وتعالى الوضع التشريع ده. هذا كفر صريح. مع الأسف الشديد كان نتمنى إنه بعد الانتفاضة وبعد إنه الرجل الفاسد ده تجينا شريعة متكاملة يشيلوا الأوثان ويشيلوا الأشياء دي ونعبد الله عبادة صحيحة. لكن مع الأسف الشديد انتكسنا ورجعنا لورا. والله الذي لا إله إلا هو إذا ما تابوا إلى الله ورجعوا إلى الله المصيبة تجري السودان ده يتحمل ماذا. وأخيرا يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك ربنا يقسم بذاته بنفسه وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر. وتحكيم الرسول معناه تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله. لأن الرسول مش تحكيمه شخصه مش تحكيمه هو جاي عنده بمنهج براه جاي بكتاب الله. لا يمكن الناس دي يكونوا مؤمنين إلا يحكموا كتاب الله وسنة رسول الله بل هم مشركين وكفار لحد ما يلاقوا الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما تتحرج يا أخي ولا تهتم لأي مخلوق كائنا من كان وإنت تواجه حكم الله ضد حكم الطاغوت. ما تتحرج ولا تهتم للعمل دي. اما اذا انت تتحرج من حكم الله لحكم الطاغوت ده كفر. ولذلك الناس بارك الله فيكم مفروض يفهموا الموضوع طويل ويحتاج لوقت كبير. لولا ان الناس وراهم اضحيه لكان اتحدث في هذا الموضوع حديث كثير. اكتفي عند هذا الحد واسال الله ان يهديني واياكم صراطه المستقيم وان يرني واياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه انه تعالى سميع مجيب. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مغامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا جاهلا إلا علمته ولا مبتلا إلا عافيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا ولنا فيها صلاح لا أنتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ونسألك اللهم ربي أن ترزقنا اتباع سنة هذا النبي الكريم في هذه الدنيا وأن تحشرنا تحت لوائه في الدار الآخرة وأن تسقنا من حوضه وأن تدخلنا في شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين.

9 آيات عشان تنصف ليها يهودي يهودي اتهموه المسلمين بالسرقة. الله سبحانه وتعالى ينزل فيه 9 آيات عشان يكشف للناس. وبعدين القصة جات في زمن محرج جدا بالنسبة للمسلمين. هذه القصة قصة نفر من الأنصار اللي غزوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فيهم جماعة واحد سرقوا منه الدرع يقال له غتادة. وبعدين حامت الشبهة حول جماعة من الأنصار يقال لهم ابن أبيرق، يعني ناس أبيرق ديل. الشبهة بتاعت السرقة حامت حولهم إنهم سرقوا الدرع. هم شعروا بالموضوع ده إنه الشبهة حامت حولهم وكأنه كان ناس في شايفينهم لما سرقوا الدرع. صاحب الدرع مشى بلغ للرسول صلى الله عليه وسلم قال له ناس فلان الفلاني ديل سرقوا الدرع بتاعي والدرع معاهم. لما شعروا بإنه البلاغ وصل للرسول صلى الله عليه وسلم قاموا شالوا الدرع والدوه في بيت واحد يهودي اسمه زيد بن السمين، رموا فوق بيته. وبعدين كان المجرمين ديل الحرامية جوا لأصحابهم من عشيرتهم قال لهم تمشوا للرسول صلى الله عليه وسلم وتقول له الكلام اللي قالوا لك البلاغ اللي جابوا لك ده بلاغ كاذب. الناس ديل اتهمونا تهمة ساكت باطلة ونحن ناس مسلمين ومن الأنصار اللي ناصرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأرمونا بتهمة الخيانة والسرقة عشان يبرئنا ووروه إنه الدرع سرقوا اليهودي ومكتوب في بيته. فقاموا عشيرتهم ديل جلوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك جماعة ديل ناس غتاتة وعموا رفاعة ديل اتهمونا ظلم والجماعة ديل ما حبوا يشوهوا سمعتنا ونحن ناس مسلمين وأنصار وهاجرنا معاك وغزينا معاك وعملنا لازم تقوم تبرينا على إيه على رؤوس الأشهاد معناه تبرر الموقف بتاعنا وسط الناس كلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قام طوال واجه الجماعة ديل البلغوا البلاغ الكاذب بعد ما اتضح إنه الدرع في بيت اليهودي وقال لهم كيف تتهموا ناس زي ديل بالسرقة مع إنهم ناس هاجروا معاي ونصروا الدعوة ووقفوا معانا. والوقت ده وقت محرج جدا كان بالنسبة للمسلمين لأنه في بداية الدعوة. وبعد كده قالوا له الدرع ده سرقوا اليهودي فلان الفلاني ويتلقى في بيته وكده. فالرسول صلى الله عليه وسلم كبشر ما يعلم الغيب وقف على رسول الأشهاد وبرأوا موقفهم من السرقة وبعدين أغلظ على الجماعة البلغوا البلاغ الكاذب. فغتادة دي مشى لعمه رفاعة قال لي يا عم والله تأسفت يا ريت لو ما بلغت الرسول بالحادث دي ويا ريت لو الدرع ده بس أخذت من مالي وسكت على الموضوع دي ما كنت لأنه حصل كذا وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم وسط الناس قام عمل كده وكده وكده يعني أغلظ علي وبرأ ساحته. عمه رفاعة قال لي خلاص نستعين بالله ونسكت. بعد كده الله سبحانه وتعالى ينزل هذه الآيات يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أولا الآيات في صدر الآيات دي ربنا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الرسول ما يعلم الغيب إلا يجي شيء يوريه يهو ربنا سبحانه وتعالى أو يبين له. بعد كده ربنا يقول له ولا تكن للخائنين خصيما. خصيما معناه مدافع. هؤلاء خونة هم سرقوا الدرع ورموا في بيت اليهودي. الله يقول للرسول ما تدافع لهم ولا تكن للخائنين خصيما. وبعد كده ربنا يقول للرسول واستغفر الله. استغفر الله يعني في حق الناس اللي إنهم إيه ظلمتهم هم ناس أبرياء. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. المجادلة معناها إنك تخاصم وتدافع. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم معناها ديل خانوا أنفسهم وديل خانوا الله وخانوا الرسول لأنهم مسلمين سرقوا. في الوقت اللي إنه نزلت فيه الآيات دي اليهود كان يكيدوا للدعوة في المدينة والمشركين والمنافقين وكان التجمع بسيط جدا بتاع المسلمين هم الغلة ديل من الأنصار النصر الرسول. وكان مفروض الحادث ده بالذات لولا إنه هذا القرآن جاء من عند الله سبحانه وتعالى زي الحادث ده لو جينا نغيم وبتغيمنا البشري مفروض الحادث ده ما ينكشف عشان ما يشين سمعة المسلمين والمسلمين من هناك اليهود يكيدوا ليهم والمنافقين يكيدوا لهم والمشركين يكيدوا ليهم وهم مسلمين قلة أنصار نصر الرسول وغزوا معاه. فكونهم تظهر فيهم أشياء زي دي مفروض نسكت على الموضوع ده وده يهودي ضد الدعوة خليه يكون هو المجرم. لكن الله سبحانه وتعالى تغييمه بخلاف تغييم البشر إذا كان في غيرنا نحن البشر مفروض نسكت ندس الحادث ده لأنه ما نكشف جماعتنا وما كده، لكن ربنا سبحانه وتعالى كشفه من فوق سبع سماوات في وقت محرج، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لأنهم طالما أصلهم سرقوا كده أول خانوا رقبته، لأن السرقة دي حتعرضهم لعذاب عذاب الله سبحانه وتعالى. وبعد كده يجي يجادل الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا قال له، وبعدين شوف العقاب، إذا دبرنا الآية دي ربنا بيقول له إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الله سبحانه وتعالى ما يحب مجتمع زي ده حرامية، وكمان يتهموا الناس ويصلبطوا في الناس، الله ما بيحبهم ولا الله ما يحب مشوين، لأن ربنا يحب مجتمع مسلم نظيف ما يكون خاين بالكيفية دي، وده أكبر عقاب ليهم كونهم إيه يطلع من محبة الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول إن الله لا يحب كل لا يحب من كان خوانا أثيما. بعد كده جاءت الآية البعض، ربنا قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فهمت يا أخي المسلم؟ يستخفون من الناس ليه العملية دي كلها؟ عشان ما ينكشفوا قدام الناس وهم مكشوفين أمام الله سبحانه وتعالى. كل العملية دي والصلبطة دي والعملية دي ربنا قال يستخفون من الناس، وهكذا كل إنسان عايز يعمل جريمة عايز يستخف من الناس، لكن ما يستخف من الله. أي إنسان يستحيل يعمل حساب لله، دار يسرق، دار يزني، دار يقطع نميمة، دار يشتغل أي شغل، ما يعمل حساب لله ولا يتدس من الله علني أمام الله يعمل العمل ده، لكن يعمل حسابه حتى لو عايز يقطع في زول يعاين كده زول ده قريب ولا بعيد بعدين يتكلم فيه، دار يسرق يعاين في زول بيشوفني ولا ما يشوفني بعدين يسرق، دار يزني، دار يعمل أي عمل. ربنا قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله والمصيبة وهو معهم. ربنا مع أي مجتمع ربنا معهم، معية بتاعت علم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أعمل حسابك يا أخي، مش تدس من الناس، الله كده يقول أنا معاكم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. مبيتين النية، يخططوا في تخطيطهم ويعملوا في عملياتهم دي مؤامرات سرية، نرمي في بيت اليهودي انتوا امشوا كلموا الرسول واللي جماعة ديل ما سرقوا، ده كله تخطيطهم هم. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وبعد كده ربنا يقول والله بما يعملون محيط. الله قال أنا معاهم حايط بأعمالهم دي كلها. بعد كده ربنا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يكون عليهم وكيلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ الكاذب جادل وبرأ الساحة بتاعتهم، وأعوانهم ديل من أهلهم وعشيرتهم أيضا سابوا الأغوال للرسول وجابوها عشان يجادلوا عشان يدافعوا للباطل. ربنا بيقول لهم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، صحيح في حياة الدنيا ممكن تلفق الجريمة وكون ممكن تعمل أي حاجة وما تكون مكشوفة، لكن مين اللي يجادل يوم القيامة؟ يوم القيامة اليوم اللي الناس يقفوا أمام الله سبحانه وتعالى وكل إنسان ربنا بحسب الجريمة بتاعته، مين اللي بيجي يجادل ويدافع؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. اللي بتوكل في قضاياهم ضمنه مين اللي بتوكل؟ وهذه الآية تذكرني أيضا بكثير من المحامين، يجيه المجرم سواء كان سارق أو عامل أي جريمة وهو مجرم ومتأكد منه مجرم، لكن يلتمس له العذار يقول له أنت أنكر، أنت قول كده عشان يعمل ليش عشان يدافع له وعشان يمرق من الجريمة، لكن أنت مرقت من الجريمة حسا الجريمة دي يوم القيامة حتعرض ثاني للمحكمة وأنت المدافع بالباطل ده حتجي تقف أمام الله سبحانه وتعالى وربنا بحاسبك. ما يعتقد الناس إنه الناس أي حاجة جريمة هنا، أنت أي جريمة إذا كان الناس اتبرأوا منا هنا يوم القيامة الجرائم دي حتعرض أمام الله سبحانه وتعالى ويعيد فيها الحكم مرة ثانية. عشان كده ربنا بيقولها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، وقد تجد المحامي غدير وممكن جدا بالقوانين دي ويعمل الأساليب تحت المحامين دي وينهر الشاهد عشان يثبت إيه يقلل من الجريمة، يعملوا الأعمال دي وكثير من الناس يعمل كده عشان يفوتوا. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كبشر يقول للناس المتخاصمين انتوا بتجوني وفيكم واحد يكون حجته اكثر من الثاني، بالحجه وبأسلوب الكلام ممكن يأخذ إيه ينتصر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا أي واحد جاب حجة زي دي أو بأسلوب زي دي وأنا قضيت له البغض له ده معناه بغض له في جهنم. إذا قضيت لك بدون حق بتمشي به جهنم لأنك أنت غشيتنا وجيت بأسلوب ملتوي وبعدين لفقت الجريمة وأنا حكمت لك على حسب ما أسمح كبشر. عشان كده أي إنسان يتحاكم للرسول صلى الله عليه وسلم النتيجة بتاعته كده. وربنا هنا بيقولها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيل. يجي جادل الله يقول لا أبدا الناس ليه كده وما كده البقدر منه لأن ربنا سبحانه وتعالى عنده شهود بخلاف الشهود ديل. الشهود من نفسك ذاتك من نفسك إيدك تشهد ويدك تشهد وأي قطعة في جسمك استعملتها بتتكلم ربنا سبحانه وتعالى تقول يوم كده عمل كده يوم كده عمل كده. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كل جسمك ده بيجي شاهد. يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين. أما هنا الواحد ممكن يجادل ويدافع لكن يوم القيامة تدافع عنه. الآية بعد ربنا يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أي واحد عمل سوء عمل خطأ وهذه رحمة من رحمة الله على الإنسان. أما إذا أي خطأ بنعمل ويسجلوا لنا ويحاسبون به القضية دي خطيرة جدا. لكن الله العليم الخبير يعرف بحق الإنسان ويعرف أن الإنسان ده يرتكب الجرائم تحت أي ظرف من الظروف ويقع في الجرائم في أي وقت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعني ارتكبت أي جريمة سرقة جريمة زنا أي نوع من الجرائم استغفرت الله وتبت إلى الله ربنا سبحانه وتعالى يشطب لك وهذه نعمة من نعم الله وهذا هو فضل الله وكرم الله. عشان الناس يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى ما بيعاقب الناس أول بأول لكن لو أول بأول كل القضايا دي كان انتهت ما كان في زول موجود في الأرض. عشان كده ربنا قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الآية بعد ربنا قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وهذا كمان أخطر إنك أنت يا أخي ترتكب خطيئة أو ترتكب إثم. خطيئة معناها جريمة أو الإثم كبير لكن مع الأسف الشديد تجي ترمي به ذو البريء حتى كان يهودي ولا نصراني ولا زي ما يكون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ده فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا معناه تحمل جريمة خطيرة جدا مش جريمته براو. أول الجريمة بتاعته ارتكبها براو يعاقب عليها لكن يتحمل جريمة واحد تاني كمان اتهمته ودي من أخطر الجرائم. عشان كده ربنا يقول فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وبعد كده ربنا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولولا فضل الله عليك كانت القضية دي مشت والجرائم دي انتهت. وكثير من الآن كثير من الجرائم أمثال دي جرائم اتهموا بها الناس ضلوا بها الناس واحدين يقذفوا الناس واحدين يكذبوا في الناس واحدين يتكلموا كلام ما عارفين صحته من خطاه. وبعد كده كل هذه جرائم إذا ما تحاكمت حتى أو ما كشف ربنا سبحانه وتعالى في الوقت الحاضر حتنكشف يوم القيامة. أي ذول قال في ذول كلام حيكون مكشوف يوم القيامة. ربنا قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. انت حسا ممكن تقطع وممكن تسيء وممكن تشتم وممكن تتهم وممكن تعمل اي حاجة لكن ما تعتبر انها دي جرائم انتهت. اذا ما تبت الى الله ورجعت الى الله ورديت المظالم لاصحابه الجرائم دي حتستناك هناك يوم القيامة. اما دي جريمة ربنا يكشفها للرسول صلى الله عليه وسلم في احرج الظروف لان ربنا عايز مجتمع مسلم نظيف مش مجتمع مسلم خاين تسرق وتصلبته في اليهودي. وبعد كده ربنا ينزل 9 آيات عشان يكشف بها ايه جريمة او يبرئ بها يهودي ضد الدعوة، وكان يخطط للدعوة بكل قواهم اليهود في تلك الآونة مع المشركين والمنافقين، ربنا ما يظلمهم. وعشان كده ربنا يقول للرسول: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. يضلوك بإيه؟ يجيب لك بلاغ كاذب. لكن ربنا قال: وما يضلون إلا أنفسهم، ضلالهم دي العاقبة ترجع لهم، وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أسأل الله أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعد هذه الحادث جاءت أيضا الآيات بصورة النساء من الآية 114 إلى الآية 121، جاء تعليق على الحادث ده، لأنه بعد ما انكشف الحادث بشير بن أبيرغ دي ذات المتهم دي كان من المنافقين ذاته، ولما شعر بأنه الآيات جاءت من فوق وكشفته وأصبح مكشوف رجع طوال للمشركين، ارتد عن الإسلام ورجع للمشركين، لأنه أصبح ما عنده طريقة يبعد وسطهم، لأنه القضية بقت قضية مكشوفة، وهو أصبح رجل حرامي، وبعد ما أنه حرامي كمان مزور، وجاء القرآن كشفه بالمستوى دي، ولذلك ارتد ورجع للمشركين، رجع بقى مشرك بدل ما كان مؤمن موحد، لأنه القضية بتاعته انكشفت وأصبح قال ما في له طريقة في المجتمع المسلم دي إلا يرجع إلى المشركين. الله سبحانه وتعالى يضع لنا تعليق بعد الآيات دي، الآيات دي جاية بعد مباشرة، ديك انتهت لحد الآية 113، من الآية 114 يقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان العام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. لا خير في كثير من نجواهم. النجوى هي التحادث بالسر، لكن ربنا قال هذا التحادث بالسر ما فيه خير، لأنه كثير من الناس يسر الغول لإيه؟ للنميمة والقطيعة، لأنه دائما تجد المجتمعات السرية دي أو الكلام السري دي ما فيه خير كثير. عشان كده ربنا قال: لا خير في كثير من نجواهم. والنجوى هي معناه أنك تتحدث مع أخوك كلام سر، تسوق أو نفرين أو ثلاثة تكلموا كلام سر، والكلام ذاته فيه شنو؟ تلقاه يا نميمة يا قطيع. الله قال ده ما فيه خير إلا استثنى منه شنو؟ قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. ساق أخوه بإرضاح يتكلم معاه كلام: يا أخي أنا وإنت إن شاء الله نمشي نصدق على فلان الفلاني ده، نعمل لك كده، ده كلام فيه خير، أو معروف أو كلام فيه معروف أو خير، يعني دائما التناجي إذا ما بقى فيه شيء من النوع دي يبقى خطير جدا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. اجتمعوا أخوان، يا أخواننا فلان وفلان دي متخاصمين، نمشي نصالحهم نعمل لهم كده، الله قال دي الاجتماعات فيها خير بس من الثلاثة دي، أما غير كده ما فيها خير. وربنا سبحانه وتعالى بعد ما أمر الأمر ده، بعد ما قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، بعد قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. حتى اللي بيعمل الصدقة أو المعروف أو الإصلاح الشرط فيه يكون ابتغاء مرضات الله، بتعمل العمل ده عايز تصالح الناس، عايز تعمل خير، عايز، الشرط فيه إنه يكون خالص لله. إذا ما بقى خالص لله برضو ما عنده قيمة، برضو ما عنده أي قيمة ولا تنتفع منه. إلا الشرط فيه يكون أول شيء أنت تقصد به شنو؟ إنه عمل خالص لوجه الله. عشان كده ربنا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولذلك بارك الله فيكم أيها الإخوة، مجتمعاتنا دي عايزة تنظيف. إذا كل واحد فينا يشوف رقبته لما نجتمع مع أخوه، الاجتماع ده بيدور فيه شنو؟ أو لما نبقوا اثنين أو ثلاثة، الكلام اللي بيدور فيه شنو؟ عشان نعمل تصحيح الآيات دي بتخاطبنا نحن، وبعدين قريب ده بنمشي الغيامة وبنلقى كل المؤامرات دي والكلام الدقاق دي، ما فلان فلان كده وفلان الفلان كده، كل نميمة وقطيعة. العملية دي عملية خطيرة. ربنا قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاغل الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يشاغب الرسول من بعد ما تبين له الهدى، بعد ما جاءت أيضا الآيات كشفت المجرم دي عمل شنو. طوال شاغب الرسول، مع كلمة شاغب معناها كأن الرسول في الشغل وانت في الشغل الثاني. وبعد كده رجع إلى المشركين، رجع إلى المشركين قضيته انتهت. وربنا سبحانه وتعالى الآية دي تكون كمان آية عامة، ومن يشاغب الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنين عندهم سبيل واحد، عندهم طريق واحد، مش طرق كثيرة، المؤمنين عندهم طريق واحد. وربنا أشار ليه وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا ما عايز تعرض نفسك لعذاب الله، ربنا عنده طريق واحد، الطريق الجبيه محمد. وربنا قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالله سبحانه وتعالى يشهد على الطريق الجميع محمد. أما الطرق دي بيشهد لها منه؟ الطرق الكثيرة المتفرغة دي كلها شرك وكفر. وربنا قال ومن يشاغغ الرسول، أي ما يستمع. كلمة مشاغغة الرسول كأنك أنت شغغت الله سبحانه وتعالى. اليعصى الرسول كأنه عصى الله. ومن يشاغغ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنين سبيلهم شنو؟ طريقهم شنو؟ كتاب الله وسنة رسول الله، ده طريق المؤمنين. أما غير المؤمنين عندهم مناهج وعندهم طرق وعندهم أشياء كثيرة يضعوها، عندهم دساتير وعندهم كلام كثير، ده غير المؤمنين. أما المؤمنين يوما ما كان في واحد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان المؤمنين حتى وإنه في السكة يقول أمشي بهنا وبهنا عشان غدا ما يتطى غدم الرسول صلى الله عليه وسلم في أي موطئ، من شدة ما كانوا يحترموا الرسول صلى الله عليه وسلم ويمشي خلفه. لكن مع الأسف الآن تقول لي قال رسول الله، يقول لك يا أخي دي ما سنة، لأنهم ما يعرف قيمة الرسول. والرسول ربنا أرسل له، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، مش واعظ. الرسول مش بيجي واعظ عشان يوعظك وتنتهي القضية، أو عشان يقول لك تعمل كده وتنتهي القضية، أرسلوه عشان تطيعه. من أطاع الرسول فقد أطاع الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عشان كده ربنا قال ومن يشاغب الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. جريمة خطيرة والأغلبية مورطين فيها. أخطر جريمة جريمة الشرك. إذا الإنسان ما تاب منها ومات على هذه الجريمة، على جريمة الشرك، ما ينتظر مغفرة من الله. يعني حتى لو مات متصوف مات مشرك، لو مات يدعو غير الله مات مشرك. الشرك أبوابه كثيرة جدا. الإنسان اللي بيعتقد في غير الله ينفع يضر، أو يدعو غير الله، أو يستعين بغير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينزل لغير الله، أو يعتقد طريقة فلان أحسن من طريقة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مشرك. والمشركين أغلبية ساحرة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أغلبية، والأغلبية واقعة في الشرك. والشرك هنا فيك توضحت في البرلمان نتيجة الشرك. ده كتاب الله وده كتاب الشيطان، أو ده الشرك وده التوحيد. معناها اللي بيقفوا مع الحدود وقفوا مع الله، واللي بيقفوا ضد الحدود وقفوا مع الشرك اللي هي عبادة الطاغوت. ديمقراطية معناها حكم الأغلبية، هذا شرك وهذا كفر يخلد في النار. سقط حكم الله بالأغلبية ليه؟ لأنهم مشركين. وهكذا الأغلبية الساحقة طالما مع الطوائف دي مشركين. ولذلك لا يقوم حكم الله إلا الناس يوحدوا الله. أولا يكون المنهج واحد والدين واحد والإله واحد. أما آلهة زي دي تعبد مع الله، كل ما تدعو الناس لمكان يمشوا معاه، سيدي فلان قال لكم أدوا فلان، والسيد الفلان تبعوا فلان. زي البهايم، القطيع ده سيده فلان والقطيع ده سيده فلان وديل سيدهم فلان، وحتى واحدين بيعلموهم ده والله حد نتوت بده. وده حق الشيخ الجعلي وده حق يأشروهم زي البهايم يأشروهم لأنهم ديل سيدهم قال يضعوا لهم الإشارة دي. ده شرك بالله والناس ما جاب بين خبره. عشان كده ربنا قال للرسول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ناس ما يتوهموا الأغلبية حيموت على الشرك ده، الأغلبية حيكونوا مؤمنين.